معدة لمنافعها، والتعديل جعل البنية معتدلا متناسبة معتدلة متناسبة الأعضاء أو معدلة بما يعتدها من القوى. وقرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف، أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت، أو فصرفك عن خلقة غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوان. في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك في أي صورة شاءها. وما مزيدة، وقيل شرطية وركبك جوابها وركبك جوابها. والظرف صلة عدلة، وإنما لم يعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لعدلة. كلا ردع عن الاغترار بكرم الله وقوله بل تكذبون بالدين، إضراب إلى بيان ما هو السبب الأصلي في اغترارهم، والمراد بالدين الجزاء أو الإسلام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تحقيق لما يكذبون به، ورد لما يتوقعونه من التسامح والإهمال وتعظيم الكتبة بكونهم كراما عند الله لتعظيم الجزاء. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، بيان لما يكتبون لأجله، يصلونها يقاسون حرها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين لخلودهم فيها. وقيل معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إن كانوا يجحدون سمومها في القبور. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، تعجيب وتفخيم لشأن اليوم أي كنه أمره، بحيث لا تدركه دراية دار. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، تقرير لشدة هوله وفخامة أمره إجمالا. ورفع ابن كثير والبصريان يوم على البدل من يوم الدين أو الخبر المحذوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة إذا السماء انفطرت كتب له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قبر حسنة. هذا الحديث أيضا حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة. إذن هي سورة الانفطار أو سورة انفطرت، وترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 82 وآياتها 19. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا السماء انفطرت، يعني هذه السماء التي تشققت، وإذا السماء انشقت معنى ذلك آذنت بيوم عظيم، هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. هذه السماء التي كانت متماسكة وتقوم بغير عمد تتفطر وتنشق من كل مكان، قام يوم القيامة، وهذه علامة من علاماتها وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب التي تكون في كل مكان من السماء والتي انبعثت في كل من كل مكان كانت فيه، تساقطت متفرقة أزيلت، كأنما هي كيف أنت تعقد حبات السبحة التي تكون منتظمة بعد ذلك إذا انقطع خيطها، عند ذلك تكون قد انتثرت هنا وهناك. كذلك هذه الكواكب انتثرت، كل واحدة خرجت عن مكانها وابتعدت عنه كل البعد، وإذا البحار فدرت، هذه البحار التي فتح بعضها على بعض، فكان كل بحر ليس له علاقة بالبحر الآخر في هذه الحياة الدنيا، فإن الدنيا اضطربت وبعد ذلك صارت هذه البحار إنما هي متلازمة مع بعضها البعض، فلا يقال بحر كذا ولا بحر كذا، فإنها انفجرت من بعضها البعض. وإذا القبور بعثرت، هذه القبور التي دفن فيها الكثير، بل كل الناس كل إنسان دفن في هذا القبر، فإن الله عز وجل يقلب ترابها على أصحابها فتنفتح ويخرج كل من دفن فيها. إذا تبديد التراب إخراج من تحتها، هذا الأمر الذي يعود بعد ذلك. ربنا سبحانه وتعالى هو الآمر وهو الناهي سبحانه وتعالى. نعم، هذه القبور التي بعث وأثير أي حرك ما كان فيها، إذا كانت الكلمة مركبة كما نقول في بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، وإذا قلنا لإنسان قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حوقل، وإذا قيل لإنسان دمعز أي أدام الله عزك إلى غير ذلك، فبعثرت هنا صار معناها بعث وأثير وتحرك من كان فيها. علمت نفس ما قدم، جاء وقت الحساب وجاء وقت الصحف التي تنشر، وإذا قال تعالى وإذا الصحف نشرت، فعلمت كل نفس ما قدمت في هذه الحياة الدنيا وما أخرت، ما قدمت من حسنة، ما قدمت من عمل صالح، وما أخرت من أي عمل، حتى إذا تركت أي سنة، قدمت صدقة، تركت شيئا ليس له إلا الأثر الضار، أي شيء فعلت في هذه الحياة الدنيا من حسنة أو سيئة، فإن ذلك يقابل بتسجيل لها في هذه الصحيفة التي لا تغادر شيئا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. علمت نفس ما قدمت، والتقديم يكون من الخير ومن الأعمال الطيبة التي يفعلها الإنسان، وقد يصاغ أيضا إلى الأعمال السيئة، فمن قدم خيرا وجد خيرا، ومن قدم شرا وجد شرا. قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، ماذا أخرت من سنة أو تركة، ويجوز أن يراد بالتأخير التضييع، ماذا ضيعت من هذا العمر الذي كان وقتا من الأوقات لا وقت لتبديده ولا وقت لمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. كل ما كان ماضيا يجده اليوم في عمله الذي أراد أن يمتحن فيه في هذه الحياة الدنيا، فإما أن يأخذ كتابه بيمينه، وإما أن يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذن صحيفة الأعمال أمامك أيها الإنسان، فيها خير وفيها شر. إذا أخذ الإنسان كتابه بيمينه فهذه بشرى لرضاء الله تبارك وتعالى، أما إذا أخذ الإنسان كتابه بشماله أو من وراء ظهره فهذا أيضا وعيد من الله تبارك وتعالى بأن صاحب هذا الشأن معذب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء خدعك بالله تبارك وتعالى، أي شيء جرأك على معصية الله سبحانه وتعالى، أي شيء عندما تسمع كلمة الكريم هل يعني ذلك أنك تعصي الله وتغتر بهذه الكلمة أو بهذه الصفة وتبالغ في عصيان الله سبحانه وتعالى؟ هل تعلم أن محض الكرم لا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يميل الظالم، بل الله عز وجل سينتقم من الظالم؟ هل يعني أن الله إذا وصف بكونه كريما يعني ذلك يسوي ما بين الناس جميعا مع اختلاف أعمالهم؟ لا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. هل تظن بأنك من وراء كلمة كريم تظن أن الله عز وجل يسوي ما بين الموالي والمعادي؟ هل تظن أن الله يسوي ما بين المطيع والعاصي؟ ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى يتصف أيضا بصفة القهر؟ ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى ولو كان كريما هل تظن أنه لا يعذب أحدا؟ هل تظن أنه لا يعاجل بالعقوبة؟ أي شيء خدعك من هذا الاسم؟ أي شيء غرك؟ لذلك ربنا تبارك وتعالى عند ذلك هذا الوصف الذي جاء بكونه كريم لا يمنع الغرور كالانتقام والقهر والمجازات من قبل رب العالمين. لذلك قال ربنا بعد ذلك: الذي خلقك فسواك فعدلك. إن كثرة الكرم أولا بالنسبة لله تبارك وتعالى تستدعي من الإنسان أن يجد في طاعة الله، لا أن ينهمك في معاصي الله، لا أن يغتر بكرم الله. الذي خلقك فسواك فعدلك، إذن أمر آخر مقرر بصفة الربوبية: من هو الرب؟ الخالق البارئ الذي خلقك فسواك فعدلك. نعم، إن الله عز وجل الذي خلقك أولا وقدر على ذلك، قادر على إعادتك مرة أخرى، قادر على أن يسويك مرة أخرى، يسوي هذه الأعضاء التي بليت والتي صارت رميمة والتي صارت ترابا، يعدلها مرة أخرى، فهي متناسبة الأعضاء معدلة بما بين بعضها من القوى. نعم، الذي خلقك فسواك فعدلك. نعم، عندما عدل بعض أعضائك ببعض فاعتدل، إذن ربنا سبحانه وتعالى جعلك لك فارق ما بين هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وسائر الحيوان في أي صورة ما شاء ركبك. إذن في أي صورة ما شاء ركبك، في ركبك في أي صورة شاءها ربنا عز وجل، خلق الإنسان في أحسن تقويم. ثم قال تعالى للذين يغترون بكرم الله عز وجل ومع هذا يعصون الله سبحانه وتعالى ويبتعدون عن قول الله إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام كناية عن التصديق، الإسلام كناية عن الخوف من الله تبارك وتعالى، الإسلام كناية عن الانقياد بأمر الله تبارك وتعالى. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كلا ليرتدع هؤلاء ولينزجروا عن الاغترار بكرم الله تبارك وتعالى، بل تكذبون بالدين. إذن السبب الأصلي في اغترارهم أنهم كذبوا بهذا الدين، كذبوا بيوم الجزاء، كذبوا بالإسلام، كذبوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا بالقرآن. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن هؤلاء الكتبة الذين يكتبون كل ما يصدر عنكم من تصديق أو تكذيب من أي عمل من الأعمال، تظنون أنكم في يوم القيامة لا تعترفون بذلك، ستعرض عليكم أعمالكم، سيحقق الله لكم ما تكذبون به في يوم القيامة. أنتم تتوقعون هذا التسامح وهذا التعظيم للكتبة، هؤلاء الكتبة مهمتهم أن يحصروا هذه الأعمال، شغلهم الشاغل أن يضبطوا أعمالكم التي أمر الله عز وجل بها، فهم أعزاء على الله عز وجل، لذلك هم كتب وهم حفظ، نعم عند الله عز وجل، لذلك الله عز وجل جعلهم من المكرمين عنده بكونهم كراما عند الله لتعظيم الجزاء. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، إن هذا الفعل الذي تفعلونه في هذه الحياة الدنيا والذي تقومون به كل ذلك يحصى عليكم في سجلات في كل يوم من الأيام، بل في كل لحظة وكل ثانية من ليل أو نهار يحفظونها في سجلات لكم، تسجل عليكم، تعرض عليكم يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ذلك اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، القسم الأول هم المؤمنون المخلدون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه يكونون في نعيم. وانظروا إلى هذه الآية، لو نظرتم فيها في نظرة اللغة العربية، عندما نجد قول الله عز وجل الأبرار، يعني هؤلاء المصدقون العاملون لفي نعيم، إذن هؤلاء جاءت أولا جملة اسمية هذه تدل على الثبوت، ثم بعد ذلك جاءت اللام المؤكدة، معنى ذلك للأبرار في نعيم، ثم جاءت إن، فأكد الله أكثر من ذلك فقال إن الأبرار لفي نعيم، فهذه اللام المؤكدة يسميها علماء العربية اللام المزحلقة، لأنه لا يجتمع ما بين مؤكدين حرفيين يتلو بعضهما البعض، إن الأبرار لفي نعيم، إنهم في نعيم مخلد، من أجل أن الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذه الحياة، وإن الفجار لفي جحيم. في المقابل كما يكرم هؤلاء يعذب هؤلاء، كما ينعم هؤلاء يساء إلى هؤلاء في يوم القيامة. قال تعالى عن الجحيم: يصلونها يوم الدين، يقاسون من حرها، من حرارتها، من تعذيبها، من صديدها، بما يتعذبون فيها، بما جعل الله سبحانه وتعالى من صفته التي ينتقم من أولئكم العباد الذين تنكبوا عن الطريق وعن عبادة الله تبارك وتعالى. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إذن هذا اليوم الدين يوم خالد والعذاب خالد، لا يغيبون عنها أبدا، كانوا يجحدون طيلة حياتهم. نعم، ولذلك كانت النتيجة كما رأوا في استقبالهم في قبورهم، يرون ذلك في يوم القيامة وما هم عنها بغائبين لخلودهم في نار جهنم. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ ما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ هذا الكلام فيه تعجيب وفيه تفخيم لذلك اليوم الذي لا يعرف كنهه ولا أمره ولا حقيقته إلا الله، لذلك لا يدركه ولا يدريه أي شيء. لذلك هذا الخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان هذا الخطاب عاما. وما أدراك ما يوم الدين؟ إذن يوم عظيم، يوم لا يعرف كنهه ولا يعرف حقيقته إلا رب العزة تبارك وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لا تستطيع أي إنسان أن يكون عونا لإنسان، لا يقوم إنسان عن إنسان آخر. الإنسان يفر من كل الناس الذين حوله، من صاحبته، من بنيه، من أمه، من أبيه، نعم من كل الناس جميعا، لكن إنما هو يلاقي حسابه في ذلك اليوم. لا أمر إلا لله سبحانه وتعالى وحده، الآمر هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي يقول في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب إلا الله، لله الواحد القهار. إذن الأمر من شأن الملك المطاع في ذلك اليوم، لا تملك نفس لنفس شيئا. إذن في الدنيا كانوا يوسوسون، في الدنيا ربما كانوا ينصحون إلى غير ذلك، لكن في الآخرة كل إنسان موقوف على جزاء عمله، وكل إنسان مرهون برحمة الله، وكل إنسان مقهور بسطوة الربوبية، وكل إنسان ينتظر الجزاء من الله عز وجل. فالله عز وجل هو الآمر بدخول الجنة، والله عز وجل هو الآمر بدخول النار، والله عز وجل هو الذي يأمر بالشفاعة، والله عز وجل هو على كل شيء قدير. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لكن ماذا؟ الأمر يومئذ لله، لله وحده لا لأحد سواه. الكل يدينون بأمر الله تبارك وتعالى، الكل ملتزمون بطاعة الله، الكل منقادون لأمر الله، الكل إما معذب في نار جهنم أو مثاب في جنة. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنان، ممن رضيت عنهم يا رب العالمين، ممن وفقتهم لطاعتك ولتوحيدك، وأحسن اللهم ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.